إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون في زمن الإخفاقات المتكررة والهزائم المتتابعة والإحباط المتوالي واليأس الذي يلف قلوب كثير من أهل الإسلام كل ذلك سببه الوهم الذي أصاب المسلمين حتى جعلهم يقدمون ويقدمون مصالحهم على مصالح أمتهم ويهتمون بذواتهم أكثر من اهتمامهم بالدين. نعم الوهم سبب ذلك حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت وضعف اليقين بالآخرة وعدم التفريق بين النصر والهزيمة وعدم المبالاة بالغزو والمسخ والتزوير الذي يمارس على تعاليم الإسلام وشرائعه في هذه الأجواء المعتمة والأحوال المتردية. نحتاج إلى مطالعة تاريخ الصدر الأول والنظر في سير الصالحين والصحابة والمجاهدين والشهداء والمهاجرين الذين بذلوا النفس والنفيس لإعلاء كلمة الدين ونشر الإسلام في أرجاء المعمورة. وهذه سيرة بطل من أبطال المسلمين والإسلام وأسد من أسد الله تعالى كان قوياً في إسلامه بطلاً في جهاده عظيماً في استشهاده لقبه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وسماه سيد الشهداء وسلم من ثدي واحد فكان أخاه من الرضاعة. إنه عبد المطلب حمزة، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من خبر إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له فلم يكلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله بن جذعان في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. فلم يلبث حمزة أن أقبل متوشحاً قوسه راجعاً من قنص له، وكان صاحب قنص، وكان إذا رجع من قنصه بدأ بالطواف بالكعبة وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيما، فلما مر بالمولاة قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك آنفا من أبي الحكم وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه، فآذاه وسبه وبلغ منه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى مغذاً لأبي جهل، ولما رآه جالساً في القوم أقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه فأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد علي ذلك إن استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، وتم حمزة على إسلامه. فلما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة رضي الله عنه سيمنعه، فكفوا بعض الشيء. ولما كانت الهجرة هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء عظيما مشهورا، بارز أبطال قريش فصرعهم وأتى على صفوفهم فهدها حتى قال أحد أسرى المشركين: من الرجل المعلم بريشة نعامة؟ قالوا: حمزة رضي الله عنه. قال: ذاك فعل بنا الأفاعيل. ثم في شوال في السنة الثالثة حضر أحدا وقاتل قتالا عظيما. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين، يقاتل بسيفين، يقول: أنا أسد الله. كان يسير فرسه بركبتين، يسير فرسه بركبتين، وفي يده سيفين، وفي يمينه سيف، وعن يساره سيف، يقاتل بهما. الله أكبر، ما هذه الجرأة، وكيف كانت تلك المهارة. كانت شهادته رضي الله عنه في أحد، يروي قصتها قاتله، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث جعفر ابن عمرو أن وحشيا قال: إن حمزة قتل طعيمة بن علي ابن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب، فقال: يا سباع، يا ابن أم أنماري مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: ركمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه، فكان ذلك العهد به. وفي رواية فجعل حمزة يهد الناس بسيفه، وفي أخرى فرأيت رجلا إذا حملا لا يرجع حتى يهزمنا، فقلت من هذا؟ قالوا حمزة. قلت يا هذا، قلت هذا حاجتي. ثم ذكر بقية الحديث. قتل حمزة رضي الله عنه ومثل به المشركون انتقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تأثر لذلك كثيرا، فوقف على حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به، فكره أن ينظر إليه، ثم وقف بين ظهراني القتلى فقال أنا شهيد، شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس من جريح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قدموا أكثرهم قرآنا فاجعلوه في اللحد. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حيث استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط، كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه وقد مثل به فقال رحمة الله عليك، فإنك كنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخيرات، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى، أما والله علي ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قتل حمزة أقبلت صفية أخته فلقيت عليا والزبير فأرياها أنهما لا يدريان، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فإني أخاف على عقلها، فوضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكت، ثم جاء فقام عليه وقد مثل به فقال لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. وفي رواية الزبير أن صفية رضي الله عنها جاءت بثوبين لتكفين حمزة، وكان إلى جنب حمزة قتيل من الأنصار، فكرهوا أن يتخيروا لحمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسهموا بينهما، فأيهما طار له أجود الثوبين فهو له، فأسهموا بينهما، فكفن حمزة في ثوب والأنصاري في ثوب، ولكن ثوب حمزة كان قصيرا فجعلوا يجرونه على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونه على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا على قدميه من هذا الشجر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قيل يا رسول الله لا نجد لعمك اليوم ثوبا واحدا يسعه، فقال إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون فيها مطعما وملبسا ومركبا، أي من كثرة الخيرات وانفتاح الدنيا. كان حمزة رضي الله عنه من شهداء أحد، بل هو سيد الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وشهد عليه الصلاة والسلام، شهد لشهداء أحد بالجنة، فقال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مآكلهم ومشاربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا؟ من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا ينكلوا عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد؟ قال: الله، أنا أبلغهم عنكم فأنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حرم الله أجسادهم على الأرض أن تبليها، فبعد 40 عاما من وقعة أحد أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري عينه التي بأحد، فكتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها، أن نجريها إلا على قبور الشهداء. فكتب إليهم: أنبشوهم. قال جابر: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم النيام، وأصابت المسحات طرف رجل حمزة ابن عبد المطلب فانبعث دما كأنه اليوم. كان عمر حمزة لما استشهد 57 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن الصحابة أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوه بفعل ما أمر، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الإخوة، تظهر سيرة حمزة رضي الله عنه المعاني العظيمة للإسلام حينما فعل المشركون في أحد الأفاعي بشهداء المسلمين من جدع أنوفهم وبقر بطونهم وشرط أجسادهم، حتى استخرجوا كبد حمزة من بطنه، ويحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمثلن بهم إذا ظهر عليهم، ولكن ينزل عليه الوحي في موقفه ذاك ليبين أن العقاب لا بد أن يكون على قدر الجريمة. وأن المثلة بالمثلة، وأن الصبر خير من ذلك كله، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن صبر وكفر عن يمينه. فأي تزوير يمارس ضد الإسلام والمسلمين وتعريفهم على أيدي أعداء الله من الملاحدة واليهود والنصارى والمنافقين حينما يصمون المسلمين بالعنف والوصولية ومحبة الدماء والتلذذ بتعذيب الضحايا، رغم أن تاريخهم يحكي شرفهم في القتال ويثبت نزاهتهم في حروبهم، وما أكثر ما عفوا وصفحوا في حال ظهورهم وانتصارهم. فالمرأة والوليد والشيخ الكبير لا يقتلون، ومن لم يشارك في الحرب لا يقتل، والأسير يكرم حتى يرضى في أمره، والجريح لا يجهز عليه، والثمر لا يقطع، والزرع لا يحرق، والآمن لا يروع، والمسلمون ينفذون تلك الوصايا لأنهم لا ينطلقون في جهادهم من تحقيق مصالح ذاتية، وليس يدفعهم للقتال أحقاد دفينة أو أضغان قديمة. ومع ذلك تخفى الحقائق ويمارس التزوير ضد المسلمين في كل وسيلة تسمع أو تقرأ أو ترى، بينما يصور غيرهم بأنهم رحماء ومن العفو أقرب وعن الانتقام أبعد. ماذا فعل الصليبيون في بيت المقدس لما اغتصبوه وبقي في أيديهم ما يزيد على 90 سنة؟ إن التاريخ يذكر أن الدماء في الأقصى بلغت الركب، وأن الصليبيين لم يفرقوا بين طفل رضيع أو امرأة ضعيفة أو شيخ طاعن في السن، بل كانت سيوفهم تعمل القتل في الرقاب كلها. ولست محتاجا لأن أرجعكم إلى ذاكرة التاريخ، لأن ممارسات الصليبيين الصلبة الدموية قريبة العهد، ولأن أفعال اليهود بمسلم الأقصى تنقل إلى الأسماع والأبصار كل صباح ومساء. وما من فرية تلصق بالإسلام إلا ويتولى كبرها منافق العرب ممن نزع الله منهم الإيمان، فامتلأت قلوبهم أحقاداً زرقا على الإسلام وأهله، ولكنهم يضرون أنفسهم ولن يضروا الله شيئاً، ولن يضروا المسلمين ما بقي المسلمون مستمسكين بشريعتهم عاضين عليها بالنواجذ، وإن كيدهم ومكرهم عائد عليهم بأمر الله، ولا تزال الأيام تفضحهم وتظهر عوراتهم ونفاقهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح بطانته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفلسطين،